قال طب ودي دخلها؟ قال دخلها ازاي؟ ما هو اللغه هي وعاء الفكر. واحنا اتكلمنا كتير على الدول الغربيه اللي بتدفع ملايين عشان الناس تتعلم لغتها. ولو اقول لكم على الحاجات انت نفسك تستعجب، يعني لما تقررت في دول غير مصر ان تكون الانجليزيه او الفرنسيه حسب دول الاستعمار تكون مقرره من اولى ابتدائي على التلاميذ. فاخواننا اللي معانا في المكان اللي احنا كنا فيه ما يقدروش اصلا يدفعوا تكاليف تعليم اولادهم هذه اللغه، ولا يقدروا يطلعوا الاولاد من المدارس. فراحوا للسفارات بتاعتهم قالوا لهم كذا كذا، والدوله اللي احنا جايين منها خلاص قررت ان الانجليزي من اولى ابتدائي، واحنا دلوقتي في غربه ولا نقدرش. قالوا لهم والله ما عندناش امكانيات. خلي بالك، فراحوا للسفاره الفرنسيه قال ابدا، نفتح لكم فصل دراسي في نفس السفاره على حسابنا، ونجيب لكم احنا الكتب من بلادكم على مسؤوليتنا، ونجيب لكم مدرسين فرنسويين يعلموا اولادكم ببلاش، بس هاتوهم لحد السفاره لان احنا ما احناش مخولين ان احنا ننقل الناس. ودول اللي هم اصحاب اللغه، وكل الناس اللي مشكلتهم كانوا مسلمين. انت قارن بقى، تعالى وقت يقول كلمه لغه عربيه تلاقوا كل نفسه تسد. شوف بقى دول، يعني كراجل سفير قبل ما ياخد صلاحيات ابدا عمل فصل دراسي وكذا، واصبحوا هم طول السنه يودوا عيالهم عند الفرنسويين. لما روحت العيال دخلت بقى مدارسهم. فزميلنا يقول ابني دلوقتي ما بيبعت لي جواب بيبعته لي بالفرنسي. ليه؟ لان فرنسا راعت لغتها. تيجي انت بقى تقول يا ناس يا كده، ده انتوا هتاخدوا ثوابات، ده انتوا هتخشوا الجنه، ده كده، يقول لك دي كلها بقت اسطوانه مشروخه لان ابليس تمكن. والجدع يتحداه.